أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينبغي الشك أن الأحكام الشرعية أكثرها غير ضرورية ولا قطعية، وما كان منها ضروريا فإنما الضروري والثبوت الحكم في الجملة كبدوب الصلاة وبدوب الزكاة وبدوب الصوم والحج ونحو ذلك. وأما خصوصية هذا الواجب أيضا ليست بضرورية ولا قطعية، فإذا لا يمكننا إثبات الأحكام الشرعية بالقطع الوجداني وبالعلم إلا في موارد نادرة، وإلا فالقطع غير موجود ولا بد من أن ينتهي الأمر إلى حجة شرعية، ولا يمكن الاقتصار بالقطع. أكثر ما يستفاد منه الحكم إنما هو هذه الأخبار الموضعة في الكتب المعتبرة، واستنباط الحكم الشرعي من هذه الأخبار يتوقف على أمور: أولاً إثبات صدور هذه الروايات من المعصوم سلام الله عليه ليكون حجة ما لم يثبت صدور هذه الروايات من المعصوم ولو تعبداً لا يمكن العمل بها، فإنه كلام صادر من غير المعصوم يحتمل فيه الخطا ويحتمل فيه الصواب، كلا الأمرين محتمل لا يكون حجة، يعني لا يخرج عن حدود الزن الذي ذكرنا أنه ليس بحجة، فلا بد من إثبات الصدور. ثم لا بد من إثبات الظهور، أن يكون الخبر الثابت صدوره من المعصوم سلام الله عليه ظاهرا في شيئين، فلو فرضنا أنه مجمل وليس له ظهور لا يكون حجة، إذ لا أثر للتعبد بما هو مجمل ولم يعلم منه المراد. وبعد إثبات الظهور لا بد من إثبات حجية الظهور، لا من جهة كبرى حجية الظهور، قلنا إن هذه ثابتة ببناء العقلاء بلا إشكال، لا يحتمل فيه الشك، وليست هذه المسألة يعني مسألة حجية الظهور من المسائل الأصولية، بل هي من الأمور الواضحة ولم يقع فيه الخلاف بين اثنين. وإنما الإشكال في حجية ظهور هذه الروايات باعتبار احتمال اختصاص الحجية بمن قصد إفهامه كما تقدم الكلام فيه. هذا أيضا لا بد من إثباته، أن ظاهر هذه الروايات حجة، إما بدعوى أننا مقصودون بالإفهام كما أن المخاطب كان مقصودا بالإفهام، أو بدعوى أنه لا اختصاص لحجية الظهور بالمقصود إفهامه. هذا أيضا لا بد من إثباته، كما لا بد من إثبات أن هذا الظهور الكاشف عن المراد ببناء العقلاء قد صدر، يعني هذا الكلام قد صدر بداء الجد، لا بداء تقية ونهل تقية، هذا يرجع إلى جهة الصدور، يعني صدور هذا الكلام من المعصوم إنما هو لبيان الحكم الواقعي لا لتقية ونهل تقية. لا بد من إثبات هذه الأمور، من إثبات الصدور، جهة الصدور، أصل الظهور، وبعد إثبات الظهور لا بد من إثبات حجيته و ان هذا الظهور یعنی ظهور الخبر حجت بالاضافت الینا کما انها حجت بالنسبت الى المخاطبین و بالنسبت الى السامعین. المتکفل لإثبات أسهال في الصدور لبيان الحكم الواقعي يعني جهة الصدور لإثبات ذلك هو بناء الوكلاء ولم يقع فيها أيضا كلام من أحد لا ينبغي الشك لأن أي عاقل وأي متكلم إذا تكلم بكلام يهمل هذا الكلام على الجد وأنه لبيان المراد الواقعي جدا لا لاستهزاء أو تهديد أو خوف وهو التقية ونحن ذلك. هذه الدعوة لا تصنع على خلاف الأصل الوكلائي. وكذلك المتكفل أعطال في حجية الظهور وبناء الوكلاء كما تقدم. و اثبات خصوصیت هذه الروایات یعنی ظهور هذه الروایات من جهت ان الغائبین والمعدومین غیر مقصودین بالافهام المتکفل به اثبات هذه الجهه ما تقدم سابقا الکلام فعلا متمحض فی الامر الاول و هو اثبات صدور هذه الروایات. بقیت الجهات فرقنا منها از ظهور اثبتناه باللغت او بالفهم العرفی او بالمباحث الاصولیت السابقه كظهور الامر في الوجوب و ظهور النهی في التحریم و غیر ذلك. في هذا البحث فرغنا عن الظهور يعني لا يتكلم في ظهور شيء في شيء هذا مفروغنا كما أن حجية الظهور في نفسه الظهور في نفسه حجية هذا أيضا مفروغنا عن ببناء الوكلاء. حجية الظهور بالنسبة إلى المعدوم أو الغائب أيضا مفروغنا عنها لما تقدم. جهة الصدور أيضا كذلك ببناء العقلاء فقط كلام متمحض في أن هذه الروايات هذه الألفاظ بما لها من المعنى ولو باعتبار التبديل في اللفظ هل صدرت من المعصوم سلام الله عليه أو لم يصدر باعتبار أن الراوي رجل يحتمل فيه الصدق والكذب كلا الأمرين محتملون لعله كذب أخطأ اشتبه. لا يقيل لنا بصدور هذا الكلام من المعصوم نحتمل صدوره ونحتمل عدم صدوره. عدم صدوره هذا البحث وهو بحث حجية الخبر متمحض لإثبات هذه الجهة وأن هذه الروايات قد صدرت من المعصوم سلام الله عليه. وقلنا إن هذه المسألة ومسألة إثبات حجية ظهور هذه الروايات من أهم المسائل الأصولية ليست في الأصول مسألة بهذه الأهمية فإنه يبتني عليها انفتاح باب العلم كما أن إنكار أحد الأمرين إما إنكار أصل الصدور لم يثبت صدور هذه الروايات من المعصوم أو ثبت ولكن ظهورها ليس بحجتين باعتبار أن حجية الظهور مختصة بالسامعين وبالمقصودين بالإفهام. لو أنكرنا أحد الأمرين فقد تمت مقدمات الانسداد انسد باب العلم يعني هذه المقدمة انسد باب العلم كما أن باب العلم منسد وجدانا على ما تقدم. ليس لنا علم بالواقعيات الا في بعض الاحكام في الجمله كوجوب اصل الصلاه مثلا، و اما خصوصیات الصلاه من جهت الاجزاء من جهت الشرائط من جهت الموانع فليست معلومه لنا، و انما نحتاج الى التمسك باخبار الاحاد، فهذه المساله كالمساله المتقدمه، يعني البحث عن سعه حجيه الظهور لغير المقصود بالافهام واثبات ان ظواهر هذه الروايات حجه بالنسبه الى الغائبين او المعدومين. هذه المساله كتلك المساله من اهم المسائل الرسوليه، فيضع الكلام في حجيه الخبر وعدم حجيته من جهه صدوره، يعني هل لنا دليل على ان هذا الخبر المحتمل للصدق والكذب، هل هو صادر من المعصوم، هل عندنا دليل على صدوره من المعصوم او انه لا دليل على ذلك. بحث حجيه الخبر موضوعه انما هو هذا الامر، اثبات هذا الامر. ومن هنا قد يستشكل ان هذه المساله على اهميتها لا بد من الالتزام بانها ذكرت استطرادا وليست من المسائل الاصوليه، فان المسائل الاصوليه على ما قيل موضوعها هو العقل والاجماع والكتاب والسنه، وهذه المساله لا يبحث فيها عن شيء من هذه الامور. معلوم انه لا يبحث في هذه المساله عن العقل عن الاحكام العقليه ولا عن الاجماع ولا عن الكتاب ولا عن السنه، فان السنه عباره عن قول المعصوم او فعله او تقريره، وهذا قول زراره او محمد بن مسلم او غيرهما من الاكابر والرواة. فليس هنا بحث عن السنه ايضا، فكيف تدخل هذه المساله في المسائل الاصوليه مع ما لها من الاهميه كما ذكرنا. ومن هنا اتعب شيخنا الانصاري قدس الله نفسه، اتعب نفسه في ادخال هذه المساله لما لها من الاهميه في المسائل الاصوليه، بدعوى ان البحث في حجيه خبر الواحد كما قلنا يرجع الى جهه الى اثبات الصدور، ان مرجع هذه المساله الى ان السنه وهي قول المعصوم او فعله او تقريره هل يثبت بخبر الواحد او انها لا تثبت بخبر الواحد. فالبحث عن ثبوت السنه بالخبر، إذن يرجع هذه المسألة إلى البحث عن أحوال السنة، وبذلك يدخل في المسائل الأصولية هكذا ذكر قدس الله نفسه شيخ الأنصاري، وأورد على ذلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه بأن هذا لا يمكن الالتزام به، فإن المراد بالثبوت إما أن يكون ثبوتاً تعبدياً أو ثبوتاً تحقيقياً تكوينياً. قولنا السنة هل تثبت بخبر الواحد بأي معنى من الثبوت؟ الثبوت التحقيقي التكويني أو الثبوت التعبدي؟ إذا كان المراد من الثبوت الثبوت التكويني وليس هو المراد جزما، مراد الشيخ الثبوت التعبدي واضح، لكن من باب التشبيه يشكك مصاب الكفايه. اذا كان المراد بالثبوت الثبوت التكويني فهذا على خلاف الواقع جزما، فان السنه الواقعيه يعني فعل المعصوم قول المعصوم تقرير المعصوم لا تثبت بخبر الواحد جزما ثبوتا تكوينيا، لا ثبوتاً تکوینیاً خارجیاً والوقت فیه واضحاً لأن خبر الواحد ليس من الأسباب والعلل لوجود السنة، السنة محكية بالخبر، لا أن السنة معلولة للخبر، والخبر سبب وعلة لوجود السنة. هذا واضح، أن السنة لا تتحقق في الخارج ولا تتكون في الخارج بواسطة الخبر. الخبر ليس من أسباب علة السنة، من أسباب السنة ومن علل السنة، بل الخبر متأخر وجودا عن السنة لو كانت السنة موجودة، إذا لم تكن موجودة كاذبة القضية. فالثبوت التكويني الخارجي لا معنى لأن يقال إن السنة هل تثبت بخبر الواحد أو لا، إذ من الضروري أن السنة لا تثبت بخبر الواحد، يعني لا تكون معلولة للخبر الواحد. وكذلك الثبوت التكويني في عالم الذهن، يعني العلم والتصديق، هل السنة تثبت بالخبر، يعني هل السنة تنكشف بالخبر وتكون معلومة بالخبر؟ هذا أيضا معلوم أنها لا تكون، لأن الخبر محتمل الصدق والكذب. كيف يمكن أن يقال إن خبر الواحد هل يكون سببا لانكشاف السنة وللعلم بالسنة؟ لو كان كذلك لما احتجنا إلى البحث عن الحجية، فإن العلم حجة في نفسه. مفروض كلامنا خبر الواحد غير المقرون بالقرينة، وأما المقرون بالقرينة القطعية أو الخبر المتواتر فهو خارج عن محل الكلام. محل كلامنا خبر الواحد الذي نحتمل فيه الصدور ونحتمل فيه عدم الصدور. كيف يمكن أن يقال إنما يحتمل فيه الصدور ويحتمل فيه عدم الصدور هل يوجب انكشاف الواقع وهو السنة ويوجب العلم بوجود السنة؟ معلوم إن هذا أيضا لا يكون. فالثبوت التكويني لا يتنا يراد جزما، فلا يصح أن يقال إن السنة هل تثبت ثبوتا تكوينيا خارجيا أو ثبوتا تكوينيا ذهنيا، يعني انكشاف والعلم، هل تثبت بالخبر أو لا تثبت؟ هذا غير صحيح جزما. فلا بد أن يراد من الثبوت الثبوت التعبدي، هذا صحيح. أن يقال هل السنة هل تثبت تعبدا بالخبر الواحد، وهذا هو مراد الشيء، أو لا تثبت؟ الثبوت التعبدي قابل للبحث عن وأن الخبر هل في حكم الشارع وبجعل الشارع هل يوجب انكشاف السنة والتعبد بالسنة تعبدا لا جزما أو لا يكون كذلك قابل، إلا أنه حينئذ البحث عن عوارض الخبر لا عن عوارض السنة. بحثنا في أن السنة هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت، وإن كان في القضية قد أخذنا الموضوع السنة، قلنا السنة هل تثبت بخبر الواحد، صورة كأن البحث بحث عن عوارض السنة، ولكن الدقة ليست كذلك. فإن الثبوت التعبدي إن كان المراد به جعل ما ليس بعلم علما، يعني جعل التاريخية وجعل الوسطية في الإثبات كما اخترنا وقلنا إن الحجية بهذا المعنى السنة هل تثبت بخبر الواحد او لا تثبت، معناه ان الشارع هل اعتبر الخبر الواحد علما وانكشافا وجعله طريقا الى الواقع ام لم يجعله طريقا الى الواقع. معلوم ان هذا اجنبي عن السنة، وانما هو من عوارض الخبر، يعني نبحث عن اعطاء الشارع صفة الطريقية للخبر ولا نبحث عن شيء بالإضافة إلى السنة، قول المعصوم وفعله وتقريره، بحث عن اعطاء الطريقية للخبر الحاكي للسنة، لأن الشارع هل اعتبره علما وجعل له صفة الكشف أم لم يجعل ذلك. فمعلوم أن هذا بحث عن عوارض الخبر لا عن عوارض السنة. وإذا كان معنى الحجية ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه رغبة التنجيز والتعزيز، أيضا الأمر كذلك، لأن البحث يرجع إلى أن الشارع هل جعل الخبر منجزا أو معذرا أم لم يجعله منجزا أو معذرا. فالبحث أيضا يرجع إلى أحوال الخبر لا إلى أحوال السنة، يعني بحث عن تنجيز الخبر وعن تعزير الخبر، هذا أيضا ليس بحثا عن أحوال السنة. وإذا كان معنى الحجية ما نسب إلى المشهور من الالتزام بالسببية وجعل الحكم المماثل، إذا أخبر الإثمال عادل عن شيء فيجعل حكم مثل المخبر به، كما قال متعارفا في كلامهم كزلمية التاريخ لا ينافي قطعية الحكم. الحكم المماثل للمخبر به يجعل تعبدا على هذا المسلك الذي هو فاسد ويرجع الى التسبيب لا محاله، على هذا المسلك ايضا الامر كذلك، فان البحث حينئذ يرجع الى ان الشارع هل جعل الخبر سببا لجعل حكم مماثل، يعني هل جعل حكما مماثلا للمخبر به عند إخبار العادل أم لم يجعل حكما مماثلا للمخبر به عند إخبار العادل. جميع هذه التقادير في جميع هذه التقادير لا يكون البحث بحثا عن أحوال السنة، وإنما يكون بحثا عن أحوال الخبر من جهة إعطاء صفة الطريقية له أو من جهة إعطاء صفة التنجيز له أو من جهة جعله سببا لجعل الحكم المماثل. الحجية بأي معنى كانت بحث عن أحوال الخبر لا عن أحوال السنة، إذن كيف يمكن أن يقال إن موضوع العلم علم الأصول الأدلة الأربعة وبحث حجية خبر الواحد يرجع إلى البحث عن ثبوت السنة بالخبر؟ هذا لا يتم، وللكلام تتمة.